فعل حركات فيما هو كلمة الواحدة، لأن إذا لم يعرف السكون يصل بلغنا بلا با لا غا لا هذا البحر هذا في ثقل وهذا العرب لك هنا واضح. ولذلك رجع إلى الأصل وهو البناء السكون هذا هيا أمشي وناها جيش نعم السماء ايش عرب السماء مفعول لما ما حكم تقديم له تقديم الفاعل على المفعول له من اي من باب الجواز ولا من باب الرجوع باب الجواز لا لا باب الرجوع باب الرجوع يا خطين وحمد انت بيكون لو كنتم عندي سنة أو سنتين على ملقب فرض اللغة العربية إن اللغة العربية لا تعرف لا تعرف ولا تعمل واضح والتطبيق هذا والمناقشة هذا مجدونا الشاهد في البيت وين الشاهد في البيت بلغنا السماء مجدونا وسلاؤنا واحد يرفع على الشيخ نعم كمل الشيخ ويكمل يسعى كملوا الولد مكمل منو ما جينا وين الشاهد في البيت مجنون ولم بدل من ايه من ايه لا الضمن من الوقت دمر هذا الحاضر ليش أبدي لا منه هذه نعم. الظاهرة هذا ليش نعم. وبماذا ترفع إذا سألك واحد من كلام نعم. ذكر لأنك ليه اسم الظاهر لا يوجد من الدمر الحاضر هذا دمر الحاضر أي سبب الجواز ها الجواز ها لماذا كل الجواز يجوز ولما الملقي أفاد الإحاطة بالناء ناء أفادتنا الإحاطة هل؟ وين؟ ناء احتمال هذا بلغ ناء ليش مصور الشر اي نعم من هذا الشمال والشرق من أي أنواع البدل هناك؟ هذا بدل الشمال هذا بدل الشمال نعم يجري ذلك وهذا يجوز وأما بدل إيش؟ المصادر وفي الكل من الكل هذا الذي لا يجوز إلا بشر الذي جاء في القرآن تكون لنا عيدا أولنا هذا الإحاطة أو لقد كان لكم في رسول الله رسول حسنكم وما هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم انتبهوا لهذه الآية لو سألتم كثير من المدلسين من المفسرين على العراب عن تخريج وتوجيه هذه الآية ما خاطر مشاهد الذي ماذا بتركوا عن العربية لأن فيه حاطر واضح هو يقول شيء حاطر احتمال هذا طيب أو بدل معناه ميدونا ويكمل بدل من احتمال من أبناء أو بدل إيش؟ كل ولكن بشرط الكل مقيد مفيد أن يكون بدل كل هذا مفيد للإحاطة نحو قوله تبارك وتعالى تكون لنا عيدا من أجلنا وآخرنا ويمتنع إن لم يفيد إحاطة خلافا لذلك فشلل بها عيوني نخل كلام صار هذا جاء في القرآن وجاء الأمثلة التي جاءت في القرآن تكملت هذه الشروط التي ذكرها ابن مالك وذكرها ابن هشام. وليس لذلك فصل ورد عليه المسوح يقول فإنه أجاب رأيتك زيدا ورأيت لي عمر فإن دليلك أعطينا بيت لم يذكر شيئا عن الشيخ يذكر له دليلا ربما عنده دليل الشيخ ما عاد إلا بدليل ربما في دليل الشيخ من أئمة النحويين على النحاة يأتون شيء يقول لهم في الاستناد إما الصغير أو الكبير صغير أعطينا أعطينا الدليل أسمع هذا الذي قال أيوة يقول إلى أبي عبد الله عند ما حكاه الكسائي عن بعض العرب أنه قال إلى أبي عبد الله قال أبي عبد الله هي المتكلم ما يقول شيء إلا عنده إلي كان ضعيف إلي بس إلى أبي عبد وين المبدلون مبدلون ولياء مجرورة إلي أبي عبد الله ومنهم والشاعر كم قريش لما يؤيده قبل الشاعر بكم قريش بكم قريش ولكن قريش انها فيها عموم اذن اتفق معهم لان لا قريش جزء من لا لا جزء من العرب ليس كل العرب لا هو يريد هذا يريد هذا بكم قريش نعم قبيله واحد وكنا كل معبود أما نهج الهودة من كان بالهودة لا أفتش تابع للكوفي حواريون فقط تكون لنا ما حدو للسلال قوله بكم قريش وإن قوله قريش بوجر بدل من كاف المخاطة وقوله بكم ونخفش التابع للكوفي بما جهد إليه ولكن القبر القبر هو فطر يبدلوا كل من الاسم يسمع يبدلوا كل من الاسم والفعل بالجملة من مثل ومثال الاسم الذي يبدل من الاسم كما تقدم واما مثال الفعل بل الفعل من الفعل كقوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف هذا هو بدل من يلقى فعل من الفعل ليس جملة من الفعل هذا فعل من الفعل هذا والجملة ومثال الجملة قوله تعالى أمدكم بما سألهم أمدكم بالأنعام وبنين هل يزعمون وقوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة هنا يتفيد مثل الشيخ في علم لكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة يا أخي خلينا ما يكون جملة فعلية هذا عندك هذا غير آية لا تقول في كلام الله إنما مصدروا بهذه الآية أنا جرست الكتب ولكن ما مصدروا الآية التي جرستها إنما مصدروا هذه الآية التي مصدروا ببدل في القرآن ببدل في علم الإنسان هذا هو الجملة أمدكم بما تعلمون أمدكم بما تعلمون وقد تبدل الجملة كمان من المفرد نعم من المفرد فقوله إلى الله أشكو في المدينة بمدينتي حاجة وبالشام أخرى كيف يستحيى هيا وين وين البدل كيف يستحيى بدل من حاجة أخرى. كيف يتقيان من حاجة أخرى؟ أي إلى الله أشكو هاتين الحاجتين. أشكو إلى الله بعد التقاء ولها بالمخرى. وقد انتهى النداء. هذه قواعد طيبة. جاءكم النداء. عندك الكتاب؟ فصل وإذا أبدلها بقي وصل في منادى النائي وكذا صفحة. أنا جاءكم بل يسمون القاعدة التي ذكرتها لكم البارح من السم أنه ابن مالك ما ذكر ولا الكتاب اللي عنده ابن عقيل لم يذكر ولم يذكر ذلك بدل المضمن يعني معنى الشر يعني من هو ابن مالك ذكره درسناه البارحة لا ما ذكر هنا ذكرته بلا بدل ما ذكر إلا الاستفهام المضمن وأما إيش الشر ما ذكر الاسم الذي في اللسان العربي تضمن معنى الشرط. نعم. البدل منه لازم أن يكون بعد أداة الشرط. نعم. مثله. نعم. بعد أداة الشرط. نعم. المتاة الكافية إلى المدينة ليلا ونهارا يسافر معك. هذا الشرط. هذا الشرط. وأما الاتفاق ماذا؟ من ذا السعير المعذب؟ المالك نفسه يحكم. نعم. هذا الكتاب ذكره لكم كما قلت لكم لا ايش الشرط الاسم الذي يتضمن معنى الشرط إذا أبدل منه اسمه لازم الاسم أن يقع بعد أداة الشرط كما أنه إذا أبدل الاسم الذي تضمن معنى عمدة الاتفاق يقع لازم أن يقع واجبا لقاء بلهم في الكتاب مثل من ذا أسعيد أعلم أسعيد ما تقول من ذا سعيد أعلم لازم أن تقول أسعيد أعلم وأما هذا الكتاب الطيب ذكرها كما ذكره الإسمون أنا الإسمون الذي درسته ابن هشام يذكر قواعد الإسمون إسمعوا فصل هذا الفصل فصل وإذا أبدل اسم من اسم معنى مضمن معنى حسب الاتفاق قال لك أسمع يا هو معنى حسب الاتفاق أو حرف شرط نعم لما قلت إذا أبدل اسم من اسم مضمن معنى حسب الاتفاق أو حرف شرط ذكر ذلك الحرف مع البدل فالأول وقوله كم مالك عشرون أم ثلاثون هيعرف كم مالك كم حرف ايوه خلاص نكب هذا من الحروف ليس تقول حرف هل في واحد من العرب عجم كم هذا من الحروف من هو من اي القبائل العرب كم هذا تقتسم الى تسمين كم استفهاميه هذا اسم وكم الخبريه اسم كم ما هذا يكن بهما على العدد المبهر كم مالك عشرون ايش عشرون ام ثلاثون هاي يعني كم ايش عرب لا لا يقول مبتدا يقول من اي نوع الكم ويقول مبتدا غلط الشيخ لا ما غلط بجهة المبتدأ مبتدأ يقول نعم ليش هذا صحيح لا خبر مقدم أنا خبر مقدم يجوز أن يترمها خبر مقدم. لا يجوز البدلاء. لا يجوز هذا الكوفي ولا يقول لحد. يجوز أن تقول كم مصطفى مبتدا مبني على سكون المحجر. خبره مالك. كيف حالك؟ وأنت كل هكذا. بعضهم قال يقولون هذا وبعضهم يقولون. أنا شفته. وأنا شفته في قواعد كتب هنا. ولكن هناك حين ندرس كنا في المغرب من علماء اللغة هنا اللي جلسنا هنا نقول كم استفاض يبني على تكون في الموضوع الخبر خبر مقدم ما لكن شفت القواعد هناك كل كتب أصدار من قال هذا نحن هنا كم استفاض يبني على تكون خبر مقدم المحل يرف خبر مقدم ما لكم من تلميذ واضح ولا يجوز كما انا شفت انها يجوز الوجهان نعم كل ما شفت تجعله مبتدا وزعل نعم ما لك خبر واضح لان اذا كان خبر او مبتدا يلزم الصدام يلزم الصدام نعم انتبهوا يا اخوان ما لك هذا خبر عشرون ام ثلاثون ايش اعرفه نعم عشرون عشرون بدل من ايه كم ما هذا يتضمن معنى الاتفاق الحاصل هذا انه بدل من كم ان كم هي التي تتضمن معنى الاتفاق نسل الى الشرط حتى نسل الى الشرط هو النادر واضح نعم ثلاثون مالك عشرين أم ثلاثون أم ثلاثون ايش عربك ها أم هناك أم هناك متصلة ولا منقطعة ها أيوة ظلمة ولما تقول متصلة؟ إن كان جاء يتصل ولما قال متصلة؟ وين الاتفاق؟ عشرون ابن ما هذا ما هو عمدة الاتفاق؟ مغنية العام صحيح عشرون عن ثلاثين وأم بها أعطي استثراها من التقنية أو همدتي مع دفع أي مغني هذا عن أي مغني ولذلك أم ثلاثون هذا أم المتصل لا أنت عرفتها طيب عرفها وين الشاهد فيه أيوة ولما كان وجه الاستدلال به هذا البدل المبدل منه تضمن معنى الاتفاق فلازم ان يقع البدل هذا نعم بعد همزة الاتفاق ولا يجوز ان تقول عشرون ام ثلاثون نادي الا على نية تقدير الحرف نعم اسمع واما الشرط وكذلك من رأيت اتيدا ام عمرا هذا المثال الذي حكيته هذا يحتاج الى الاعراب كمان هلا هلا حمد من رايت من رايت يا حمد اتيت ام عمر اعرف الجمله من رايت من ايش موصفها مبني على ايه في محله المقدم مقدم في محل مفعولا به شيخ في محل مفعولا به ما الدليل على هذا الشيخ اللي كيف اسمع الشرط لها الفضاء لا ما الدليل على انه في محل مفعول فول مقدم رايته الدليل على والله عباره يا ولد هو لا طيب حمزة طيب يقول لنا دليل عشان لا اسماء الشرك واسماء الاستفهام لها صدارة لكن هذا لا يقول دليل دليل في ابن مالك لا لا لا المثال في المثال الذي ذكر من رأيت أكذا زيرا أو عمرا رأيت بيع المفاعل في دليل لا أنت ايش عربه بيع الماض مبني على السكون لا وين الفاعل حتى أتينا أم عمر هنا اللي يشوفه ده أتينا أم عمر ليش عرب هنا البدل وين البدل بدل أتينا بدل من إيه من الرأي من من من من من هذا تقول ثم مع لا تقول أعرف حمد طيب أنا شنقيط شو أستاذ الشيخ تلفظ بلفظة نابية شنقيط وهذا معنى قبل بالمالي وبدل من مضمني الهمزة يلي همزا كما جاء سعير بعد باقي الشرط بدل الشرط أي الآن ما صنعت آخرا أم سر أنت يا لا أتكلم أي بس أعرف ما صنعت آخرا أم سر ما ما نفع ما نفع طلاب الشيخ ما نفع ما نفع ما نفع ما نفع ما نفع ما نفع ما نفع ما نفع ما نفع طيب طيب ما نفع ما نفع ما نفع ما نفع ما نفع ما نفع ما نفع ما أمصرًا يعطوك على والثاني أيوة وهو القسم الثاني التي ما ذكرها ابن مالك في الفيقين إنما ذكره ابن هشام يعني الاسمون ابن هشام والثاني وهو الإثم الذي تضمنه مع الشر أيوة هذا لحم من يقوم من يقوم إن زيد وإن عمر أقوم معه هذا يعني من هذا هو ما شك ما شك لا يشك بس المضم هذا الشرط لا تقول هذا يشمل الحروف ويشمل نعم هذا شرط لا بص لا تقول هذا اسم شرط قول لي اسم شرط نعم شو صدق مبني عليه؟ على السكون. في محل رفع مضارع. ليش عم تقول هذا؟ يقوم. يقوم فعل مضارع مجزوم بمن؟ وين الخبر؟ وعلى جزم السكون. أقوم والخبر محذوف. موجود أقوم. أسمع أسمع. موجود. زيدون زيدون. لأن هذا الشر. زيدون. بدل من بدل من ايه من من من نعم ولما تقول البدل نعم ولما تقول بدل ما تقول فاعل بفعل مقدم مضارع تقدم الشرط تقدم الشرط ولكن على ان تكون العالم نعم نعم البدل على نية العامل نعم زيد هذا بدل من نعم من يقوم زيد يقوم زيد أقوم زيد عمرو أقوم معه هذا الجواب أقوم مع زيد نعم وما تطلع من خير وإن شر تستبيح وكذلك كما قلت لك متى تسافر من غدا وإن بعد غد وتصل والله سبحانه وتعالى غلب الجبار عشان الجبار هذا تقول تقول يا شيخ مسألك يا شيخ مسألك ما معنى كتاب نقرأ لك نفية يا شيخ نفية نفية في النداء أعطي وعد الكتاب بكرة الشيخ الرابع أعطيه الرابع القابل إن شاء الله أعطيه المفروض الرابع الشيخ ما شاء الله الرابع الجمعة القادمة إن شاء الله الغيبة موجودة موجودة بس ما في كتاب عندنا عندك الكتاب هذا ما يزيد لك على شيء كما أن ابن عقيل سيحظى لكم الحمد لله ولا أضرب ولكن ما أزيد لكم على ما هذا الكتاب ما خلينا بس لمن جمل خبر نعم هذا باب النداء نعم جمل خبر وفيه فصول وغيل معناه جملة الشرط على السبب الفصل الأول في الأحرف التي ينبه بها المناجة واضح وأحكامها نعم معطوف على في الأحرف الأحكام الأحرف وهذه الأحرف في اللغة العربية الذي ينبه بها المناجة ينبه بها المناجة ثمانية الهمزة الهمزة وأين مؤي أقلب صح الهمزة وأي مقصورتين وممدودتين بس ما غلق ما غلق الشريط